ماذا يقول الشعر في أميائه صلى الله عليه وسلم. من خطب الرحمن فوق سمائه الناس في الدنيا ببعثته اهتدوا والناس يوم الحشر تحت لم شق من فرط الدهور به بمكة هل رآك محمدا في من رأى متعبدا بحرائه بل مكة هل رأى بحرائه وسل الجزيرة كيف سار محمد تتحطم الأفلام تحت حذائه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سلكت مكة هل رآك محمد سلكت مكة هل فيمن رأى متعبدا بحرائك وسل الجزيرة كيف سار محمد تتحطم الأصنام تحت حذائك داعٍ ونوم الله يستعادونه داعٍ وروح القدس خلف دعائي لا رب إلا الله جل جلاله لا رب إلا الله جل جلاله من قالها لقى خير جزائي راح مدويا فصح عليه الكون من إغفائي كسرى على الإيوان كسرى على الإيوان يسكب دمعه كسرى على الإيوان يسكب دمعه وهرقل حز الروح في حوبائه صلى الله عليه وسلم دين على التوحيد على التوحيد قامت أساسه وصل الإله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله الله ديننا على التوحيد الله قام أساسه وصل الإله بقاءه ببقائه الله الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على